Book 2 35 35 35 No aeroporto في المطار في المطار Eu quero marcar voo para Atenas من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. من فضلك، احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. voo direto؟ هل هذا طيران مباشر؟ هل هذا طيران مباشر؟ lugar na janela não fumante, por favor. من فضلك، مقعد بجانب النافذة غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين Eu quero confirmar a minha reserva من فضلك أريد تأكيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز Eu quero cancelar a minha reserva من فضلك أريد إلغاء الحجز. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Eu quero trocar a minha reserva. من فضلك أريد تعديل الحجز. من فضلك أريد تعديل الحجز. Quando sai o próximo avião para Roma? متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Ainda tem dois lugares? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Não. Só temos lugar disponível. لا. ما زال عندنا مكان لواحد فقط. لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Quando aterrizaremos? متى نهبط؟ متى نهبط؟ Quando chegaremos? متى نصل؟ متى نصل؟ Quando sai ônibus para o centro da cidade? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Esta é a sua mala? هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Esta é a sua bolsa? هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ Esta é a sua bagagem? هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ Quanta bagagem posso levar? كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ 20 quilos. 20 quilo. 20 quilo. O quê? Só 20 quilos? كم؟ فقط 20 quilo. كم؟ فقط 20 quilo. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.